إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة تقي الدين المقريزي، وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل. وبين المصنف رحمه الله أن التعطيل على أقسام ثلاثة، وهي تعطيل المصنوع عن صانعه، وتعطيل الصانع عن كماله الثابت له، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. وهذه الأقسام الثلاثة إنما مردها لأقسام التوحيد الثلاثة، فهناك تعطيل في الربوبية، وتعطيل في الأسماء والصفات، وتعطيل في الإلهية وعبادة ربنا تبارك وتعالى. فهذا هو النوع الأول من أنواع الشرك، وهو شرك التعطيل. وأما النوع الثاني فهو شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر. وقلنا أن المراد بذلك أن المشرك في هذا النوع جعل مع الله عز وجل ربا مثله يشبهه به في بعض خصائص الربوبية، كما فعل النصارى في المسيح، وكذلك اليهود في عزير، والمجوس في إسناد حوادث الخير إلى إله النور، وحوادث الشر إلى إله الظلمة، وغير هؤلاء. ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر قسمي الشرك، قال: فإذا عرفت هذه الطوائف، وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. المصنف سأل أسئلة ثلاثة قبل ذلك، ومهد لإجابة هذه الأسئلة. وكانت هذه الأسئلة هي: إذا كان المشركون يقولون إنهم يعظمون ربنا تبارك وتعالى، فلماذا كان فعلهم هذا موجبا لغضب الله وسخطه مخلدا لهم في النار؟ هذا هو السؤال الأول. وأما السؤال الثاني فهو: هل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط؟ وأما السؤال الثالث فهو: ما السر في كونه لا يغفر، يعني في كون الشرك لا يغفر من بين سائر الذنوب، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول المصنف رحمه الله بعد أن بين أصناف المشركين وكيف أنهم أشركوا في الأفعال والأقوال والإرادات، يقول: فإذا عرفت هذه الطوائف انفتح لك باب الجواب عن السؤال. فنقول: اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. فحقيقة الشرك مردها إلى أمرين: الأمر الأول تشبيه الخالق بالمخلوق، أي اعتقاد مشابهة صفات الخالق للمخلوق، اعتقاد مشابهة صفات الخالق للمخلوق، وتشبيه المخلوق بالخالق. قال: أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، هؤلاء الذين يعبدون غير الله ويذبحون وينذرون ويطوفون حول قبورهم، ماذا صنعوا؟ اعتقدوا في هؤلاء النفع والضر، فشبهوا المخلوق بماذا؟ بالخالق سبحانه وتعالى، ولذلك قال أما الأول وهو تشبيه الخالق بالمخلوق، قال فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الربوبية، هنا يتكلم عن تشبيه المخلوق بالخالق، يقول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ ولذلك حقيقة فعل هؤلاء أنهم ما عظموا الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأفعال التي ذكرها المصنف رحمه الله من الضر والنفع والعطاء والمنع حقيقتها ومردها إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ناعيا على هؤلاء الذين يعبدون آلهة باطلة من دونه، قال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أيها المشركون أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وضرا نكرة في سياق النفي فتعم كل ضر، وكذلك نفعا فتعم كل نفع، فلا يملك ذلك على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال والله هو السميع العليم، والله هو السميع العليم. فالله عز وجل ليس سميعا عليما فقط، وإنما هو السميع العليم، وهو هذه تسمى بضمير الفصل، والإتيان بها إنما يكون من أجل التوكيد. فالسميع حقا والعليم حقا الذي يسمع عباده ويجيبهم سبحانه وتعالى، يسمع عباده ويجيبهم، الذي يملك الضر والنفع هو ربنا تبارك وتعالى لا غير، فهو الذي يعلم حال عباده ويسمع نجواهم وشكواهم. وأما هؤلاء الآلهة فإنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. وقال تعالى عن سامري بني إسرائيل، قال فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، هذا الذي سيعبدونه، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال الله عز وجل أفلا يرون، يعني عن هذا المعبود، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فهذه صفة الإله الذي يلجأ العبد إليه، أنه يملك الضر والنفع، أنه يتكلم، أنه يسمع، أنه يبصر، هذه صفات لازمة للإله الحق. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا كانت هذه الآلهة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا فكيف تنفع وتضر غيرها؟ وقد قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ها وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني حتى لو أن هذا الذباب أخذ من الطيب الذي يوضع عليه ومن الطعام الذي يقدم له، لو أن هذا الذباب أخذ شيئا لا تستطيع هذه الآلهة أن تستنقذ هذا المأخوذ منه، فكيف تعبد من دون الله؟ ضعف الطالب والمطلوب. وكل هذه أمثلة عقلية وأدلة عقلية، فالقرآن مليء بالأدلة العقلية النقلية التي تبرهن على استحقاقه وحده للعبادة دون من سواه. وقال كذلك في العطاء والمنع، قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولا يقال لواحد من الخلق إنه على كل شيء قدير، وإنما الذي له القدرة التامة المطلقة هو ربنا سبحانه وتعالى. فهؤلاء إذا شبهوا المخلوق بالخالق في هذه الخصائص وسووا بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وأي ذنب هو أعظم من هذا الذنب؟ ذنب عظيم جدا يستحق ألا يغفر. فالله عز وجل يعاملهم بعدله ولا يعاملهم بفضله سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه، يعني الإلهية الحقة التي لا يستحقها إلا ربنا تبارك وتعالى، أن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، لا نقص لكماله سبحانه وتعالى، ولذلك له الأسماء الحسنى أي التي لا منتهى لحسنها والصفات المثلى. قال: الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة. فالذي يستحق العبادة هو صاحب الكمال المطلق من كل وجه، فهذا بالعقل هو الذي يستحق العبادة، وكذلك بالفطرة، فقد فطر الله عز وجل النفوس على ذلك، كما قال من نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلو أن الإنسان ترك وفطرته لم يلوث فطرته شيء، لا من بيئة ولا من تعليم ولا من تأثير والديه، فإنه سيكون موحدا لله سبحانه وتعالى. لا نعني أنه سيعرف تفاصيل التوحيد وتفاصيل الرسالات من أسماء الله وصفاته ومن الصلاة والزكاة، لا، هذا لا نعني، لأن هذا لا يكون إلا عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب، وإنما لابد أنه سيعبد الله وحده سبحانه وتعالى. وكذلك الشرع دلل على استحقاق الله عز وجل للعبادة دون من سواه، ولذلك كان أول فعل في القرآن إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، وتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر والقصر، أي الذي يستحق العبادة وحده هو الله. وأول أمر في القرآن هو الأمر بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وهذا من جميل نظم القرآن ومن بلاغة القرآن ومن بيان الرسالة التي من أجلها أنزل الله القرآن، أنه ما أنزل القرآن إلا لكي يعبد وحده دون من سواه سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: فمن جعل ذلك لغيره، يعني جعل العبادة لغيره، فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا صفاته ولا ذاته ولا استحقاقه للعباد. قال: ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا، كتب على نفسه الرحمة ورحمته تغلب غضبه، من أسمائه الرحمن الرحيم، ومع ذلك يقول لا يغفر الشرك أبدا. يأتي إبراهيم الخليل يوم القيامة يستشفع لأبيه عند ربنا تبارك وتعالى، فهل يقبل الله عز وجل من إبراهيم؟ لا يقبل من إبراهيم، وهو الخليل الذي قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة أمة، وقال: وإبراهيم الذي وفى. ومع ذلك يأتي إبراهيم ويسأل ربه أن يندي والده من النار، فلا يقبل الله عز وجل شفاعة إبراهيم في أبيه. لماذا؟ لأن أباه كان مشركا عابدا للأصنام، فلا يغفر الله عز وجل الشرك أبدا، كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ومن خصائص الإلهية، المصنف رحمه الله يذكر هذه الخصائص ليعظم ربنا في قلوبنا ولنعلم قدر ربنا تبارك وتعالى حتى نقدره حق قدره. فإذا عرفت خصائص الإله الحق بان لك قبح صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. قال: ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، فالعبودية هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وما خلقت الجن إلا والإنس إلا ليعبدون. ومبنى العبودية على ماذا؟ على كمال الحب وتمام الذل. هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا صرفها العبد لغير الله فخافه ورجاه ودعاه وتوكل عليه فقد أشرك. قال: فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه. فالعبادة خالص حق الله سبحانه وتعالى. قال: وقبح هذا مستقر في العقول والفطر. ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم، ومعنى اجتالتهم أي حرفتهم واستخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل، كما هو مذكور عندكم في الحاشية. قال: ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال: كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه صلى الله عليه وسلم، عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. هذا جاء في حديث عند مسلم رحمه الله، جاء في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته، وحديث عظيم جليل القدر يعلي قدر توحيد ربنا تبارك وتعالى في قلوب الموحدين المؤمنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال. هذا كلام ربنا تبارك وتعالى الذي أوحى به إلى نبينا وأمره أن يعلم أمته ذلك: كل مال نحلته عبدي حلال. الشاهد فيما سيأتي. قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإني خلقت عبادي حنفاء، ما معنى الحنيف؟ المائل عن الشرك المقبل على التوحيد. يقال رجل أحنف إذا مالت إحدى قدميه إلى الأخرى. بعض الناس تجد عنده تقوس، إحدى قدميه تميل إلى الأخرى، فهذا يقال عنه أنه أحنف. فقال الله عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. إذن هذا بأصل فطرتهم، الله عز وجل خلقهم مقبلين على التوحيد. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى ومن قضائه لحكمة أن خلق الشياطين ليختبر العباد وليبتليهم. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. والسلطان المراد به العلم، فليس هناك أثارة من علم على حسن الشرك، ليس هناك أي دليل على حسن الشرك، وإنما هو قبيح في العقل والفطرة والشرع. فقال ربنا تبارك وتعالى: وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت له وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا متى؟ يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان حال أهل الأرض، نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم. ما معنى مقتهم؟ أي غضب عليهم غضبا شديدا، عربهم وعجمهم. لماذا؟ لأن الناس كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة اقتضاء الصراط المستقيم، كانوا أحد رجلين: إما كتابي مستمسك بكتاب مبدل أو محرف منسوخ، وإما أمي عربي أو أعجمي يعبد ما يستحسن من حجر أو شجر أو وثن. فنظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فكانوا على هذه الحال فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقي من أهل الكتاب، ماتوا أو مات أكثرهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، ما معنى لا يغسله الماء؟ يعني لو أتينا بهذا المصحف ووضعناه في الماء، ها، تنمحي الحروف أم لا تنمحي؟ تنمحي صحيح، لكن ما معنى لا يغسله الماء؟ لا، أنه محفوظ في الصدور قبل السطور، أنه محفوظ في الصدور قبل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الكتابة أول الأمر، لأن العرب كانوا يحفظون، هذا هو الأصل عندهم، ما كانوا يكتبون وإنما كانوا يحفظون. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث وقال: لا تكتبوا عني شيئا. لماذا؟ حتى يعتاد الناس الحفظ، حتى إذا حفظ القرآن في الصدور لا يغسله الماء. هذا معنى لا يغسله، لا يغسله الماء. فقال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. يعني لا ينساه النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ الله عز وجل له. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت ربي إذن يسلغ رأسي فيدعوه خبزا، إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا الحديث أن ربنا تبارك وتعالى قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وهذا ما أشار إليه المصنف ها هنا، قال: ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روي ذلك عن الله عز وجل، أو كما روى ذلك عن الله عز وجل أعرف الخلق به وهو نبينا صلى الله عليه وسلم وبخلقه، أعرف الخلق به وبخلقه. فهؤلاء عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا، والله عز وجل يقول: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وليس المراد ها هنا عمل بصر، وإنما هو عمل بصيرة، أي من كان في هذه الدنيا أعمى عن حجج الله وآياته وبيناته، فلم يقبل الحق ولم يذعن له، لهم قلوب لكن لا يفقهون بها، ولهم أعين لكن لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هم يسمعون بها كلام الناس ويبصرون بها أشخاص الناس، لكن أراد الله عز وجل لا يقبلون الحق، يعرض عليهم ولا يقبلونه، ولذلك قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. أسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء لم يقبلوا الحق بل اتبعوا الباطل وعبدوا غير الله تبارك وتعالى وأشركوا معه غيره، ولذلك كانوا في الآخرة من العميان. ولذلك قال: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، أي كما كان أعمى في الدنيا عن صراط الله المستقيم وعن توحيده، فهو أعمى في الآخرة عن سبيل الجنة كما لم يسلك سبيل الأنبياء. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن خصائص الإلهية التي تفرد الله عز وجل بها السجود، فمن سجد لغير الله فقد شبهه به سبحانه وتعالى، فقد شبه المخلوق بالخالق. ولذلك لما جاء معاذ بن جبل، وفي حديث آخر قيس بن سعد بن عبادة، لما وجد أهل الشام يسجدون لمرزبان لهم، يعني لفارس شجاع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق بهذا السجود. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: هذا ما ينبغي أن يكون إلا لله، لأن هذا من خصائص الإلهية، لا يجعل إلا لله عز وجل، فمن سجد لغيره فقد شبهه به. فهؤلاء الذين يسجدون للقبور ولأهل القبور شبهوا أصحاب القبور بربنا تبارك وتعالى، وما قدروه حق قدره وما عظموا. قال: ومنها التوكل، يعني من خصائص الإلهية التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. والتوكل عباد الله عبادة قلبية محضة، ما ينبغي أن تكون إلا لله، وهي من أعلى مقامات التوحيد، لأن فيها اعتمادا على الله في جميع الأمور. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كفي. وقال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحسب الله وكفايته للعبد إنما تكون على قدر توكله على الله عز وجل. ولذلك من الذي قال حسبي الله ونعم الوكيل؟ قالها اثنان خليلان، قالها الخليل الأول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار فنجاه الله عز وجل من النار، وقالها الخليل الآخر وهو محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق لما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك كافأهم الله سبحانه وتعالى وقال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فالتوكل، نعم، التوكل هو اعتماد القلب على الله في سائر الأمور مع الأخذ بالأسباب، لا يركن المرء إلى الأسباب، وإنما يتعدى نظره الأسباب إلى رب الأسباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، اربط الناقة وتوكل على الله، لن تسرق إن شاء الله طالما أنك اعتمدت على الله وأخذت بالأسباب. لكن من ترك الأسباب فقد قدح في العقل، صحيح، ومن اعتمد على الأسباب فقد وقع في الشرك، من اعتمد على الأسباب اعتمادا كليا فقد وقع في الشرك. نعم، قلنا هذا لا يجوز، توكلت على الله وعليك ليس كقولك ما شاء الله وشئ. إذا أردت أن تصلح ما شاء الله وشئ تقول: ما شاء الله ثم شئت، والأكمل أن تقول: ما شاء الله وحده، فهذا أعلى المراتب، فاختر لنفسك أعلى المراتب، لأن الله عز وجل أثبت المشيئة للعبد كما هي للرب، العبد له مشيئة والرب له مشيئة. وأما اعتماد القلب فلا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، ولذلك التوكل لا يكون إلا على الله وحده. وقلنا هذا بخلاف التوكيل، التوكيل جائز، أن توكل إنسانا بفعل محسوس ظاهر أن يشتري لك أرضا أو غير ذلك، هذا جائز، هذا جائز. وأما اعتماد القلب فلا يكون إلا على الله، وهو من فرائض الإيمان، التوكل على الله من فرائض الإيمان ومن شرائط الإيمان. ولذلك علق الله الإيمان عليه، قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فعلى الله توكلوا. وتقديم ما حقه التأخير يفيد قصر التوكل على الله، لأن الأصل توكلوا على الله، لكن الآية تقول: وعلى الله فتوكلوا. فالله عز وجل نعم الوكيل وهو حسبنا سبحانه وتعالى. قال: ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، فقد شبهه به. ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، أي هناك من يتوب من الصوفية من يتوب لشيوخهم، المريد يتوب لشيخه، كما أن النصارى يتوبون لقساوستهم سكوك الغفران، هذه معروفة عندهم، يذهب إلى الكنيسة ويدفع قدرا من المال ويتوب إلى الشيخ فيقول اذهب لا ذنب لك على قدر مالي، لك الجنة أو كذا أو كذا، حتى إنهم يذكرون من طريف ما يذكر عن هؤلاء في سكوك الغفران هذه، وكانت موجودة بكثرة، يعني حتى شن عليها مارتن لوثر الألماني الذي أنشأ فرقة البروتستانت وعليها عقيدة أكثر الأوروبيين الآن، العقيدة البروتستانتية، وهي طائفة من النصارى، فشنع على سكوك الغفران حتى ألغيه. كان الرجل أو المرأة تذهب إلى القس في الكنيسة وتعترف بذنبها وتدفع قدرا من المال، يقول لها قد غفر لك أو لك الجنة أو كذا أو كذا. فمن طريف ما يذكرون أن واحدا من هؤلاء ذهب فوجد رجلا يبيع سكوك الغفران، يبيع الجنة، كلما دفعت أكثر كلما أخذت قدرا أكبر، فقال له إني أريد أن أشتري منك النار. قال ماذا تصنع بالنار؟ قال أريد أن أشتري النار. فباعه النار، وبعد أن باعه قال أيها الناس لن أدخل أحدا النار، سيبوكم بقى من سكوك الغفران بتاع الجنة. قال ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه بخلقه. فالتوبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم الواحد أو في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. قال ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به، قلنا هذا لا يجوز وهو من الشرك الأصغر، الذي يحلف بالنبي أو برحمة فلان أو بالكعبة، مع أن النبي معظم والكعبة معظمة، لكن لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. فمن حلف باسم مخلوق تعظيما له فقد شبهه به. قال ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به، يعني ذبح العبادة، وإلا فذبح العادة هذا ليس فيه شيء، أنت تذبح لتأكل هذا ليس فيه شيء، لكن إن ذبحت تقربا فالتقرب لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لا تتقرب بالذبيحة، لا يتقرب الذبيحة لواحد من الخلق، لا لجني ولا لإنسي، وإنما هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن الطرد من رحمة الله، فهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر. وقال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، ما معنى ونسكي؟ أي الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن ذبح للجن أو القبور أو الأولياء فقد أشرك بالله العظيم، لأن الله عز وجل قال: فصل لربك وانحر، أي فصل لربك وانحر لربك، لا تنحر لواحد من الخلق. فمن ذبح لغير الله فقد شبه المخلوق بالخالق، لأنه جعل ما من خصائص الإلهية للمخلوق. قال ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك، أي من مفردات العبادة. فمن حلق رأسه تقربا لغير الله فهذا كذلك وقع في الشرك. ثم قال رحمه الله: هذا في جانب التشبيه، وأما في جانب التشبه، أي التشبه بالخالق في من فرد به، فهذا كذلك لا يجوز. التشبه أي التشبه بالخالق سبحانه في من فرد به من العظمة والكبرياء فقال رحمه الله هنا: فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته. وهذا منقول عن بعضهم أنه كان يقول: يعني بعد موتي إن ألمت بكم الملمات فما عليكم إلا أن تذهبوا إلى قبري، فما عليكم إلا أن تلجأوا إليه، فما عليكم إلا أن تصنعوا كذا وكذا. وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا شبه نفسه بالخالق فيما اختص به. كذلك من تعاظم وتكبر على الخلق ودعا الناس إلى إطرائه، إلى تفخيمه، إلى نعته بألقاب لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى كقاضي القضاء ومالك الملوك وغير ذلك من هذه الألقاب، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان وأن يجعله كالذر تحت أقدام خلقه. ولذلك لما سمى مسيلمة الكذاب نفسه رحمن اليمامة، وهذا مما اختص الله عز وجل به، اسم الرحمن لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، أذله الله عز وجل وفضحه بين الخلق وقتله شر قتل. قال في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. ما المراد بالذر؟ ها؟ ليه؟ النمل الصغير. الذر في لغة العرب أي النمل الصغير. فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة، مش الذرة اللي هي الأتوم باللغة الإنجليزية والبروتون والنيترون والإلكترون والكلام ده كله، لا، لأننا بنجد في ترجمات معاني القرآن الكريم، الناس اللي بتترجم القرآن معاني القرآن للغرب بيأتي عند هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة، ويترجم الذرة اللي هي الذرة بتاع الفيزياء. هذا ليس معروفا في لغة العرب، وإنما الذر المقصود به النمل الصغير. انظر إلى هذه الصورة التي تبين مهانة المتكبر في الدنيا في الآخرة. يقول الله عز وجل: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال. يعني هذا المتكبر، يعني الذي أفضى على نفسه الألقاب ونعت نفسه بالألقاب ودعا الناس إلى تعظيمه وإطرائه، يجعله الله عز وجل يوم القيامة صغيرا كالنمل في صورة الرجال. يعني لا يكون نملة في صورتها، وإنما يكون رجلا في صورة الرجال، لكنه كالنملة. ثم ماذا قال؟ في صورة الرجال: يغشاهم الذل حتى يدخلوا سجنا في جهنم. وفي رواية: يطأهم الناس بأقدامهم. كانوا يتكبرون على الناس فصاروا هم أسفل نعال الناس وأقدامهم. يطأهم الناس بأقدامهم، يغشاهم الذل حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس. هذا اسم السجن، يقال له بولس. تعلوهم نار الأنيار ويسقون من طينة الخبال من عصارة أهل النار. وهذا صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. هذا جزاء من تكبر ومن تعاظم ومن شبه نفسه بربه تبارك وتعالى. قال: وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ يتكلم المصنف رحمه الله هنا عن مسألة التصوير، تصوير كبناء المجسمات والتماثيل والأصنام، وكذلك التصوير باليد أي رسم إنسان أو حيوان باليد، وهذا مما اتفق على تحريمه. هذا مما اتفق على تحريمه، والاتفاق منقول سلفا عن خلف، ولا خلفا عن سلف، خلفا عن سلف، يعني الخلف ينقلونه عن السلف، أن من صور مجسما، يعني عمل تمثال لمعظم أو لغير معظم، أو رسم بيده صورة إنسان بيده، فهذا لا يجوز، وهذا محرم، وهذا كبيرة من الكبائر. وهذا الوعيد الذي جاء في هذه الأحاديث التي سنقرأها هو في مجرد التصوير، هو في مجرد التصوير، تصوير المجسمات أو الرسم. وأما من فعل ذلك ليضاهي فعل الله وخلقه فهذا كافر. فالذي يفعل ذلك لشهوة، يعني هيعمل تمثال لمعظم هياخد عليه فلوس قد كده مثلا، أو هو يحب الرسم والتصوير، يقول عندي موهبة وأريد أن أستغلها وكذا وكذا، ويلبس عليه الشيطان، يفعل هذه الأمور لمجرد هذا الأمر، هذا فاسق وواقع في كبيرة من الكبائر. أما إن فعل ذلك ليضاهي خلق الله، أن الله عز وجل هو الذي اختص بالتصوير وبالخلق سبحانه وتعالى، إن فعل ذلك ليضاهي خلق الله فهذا كافر، فهذا كافر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وهذا الأمر لا يراد به حقيقته، لأنهم لن يستطيعوا أن يحيوا ما صنعوا، وإنما المراد به التعجيز، كلفهم الله عز وجل لإظهار العجز وبيان حرمة الفعل. فأشد الناس عذابا، أي من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قلنا الذي يصنع التمثال والذي يرسم الأشخاص أو الحيوانات هذا محرم بالاتفاق، أما رسم الأشجار فهذا لا شيء فيه، رسم السماء فهذا لا شيء فيه، السحب هذا لا شيء فيه. طب ماذا عن التصوير بالكاميرا والفيديو؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم ما بين مجيز ومانع، وسبب الاختلاف في العلة، هل هذا يصدق عليه أنه تصوير ومضاهاة لخلق الله أم لا؟ فمن أجاز قال لا، الصورة كالأصل، كأنك تنظر في المرآة، كأنك تنظر في المرآة. ومن منع قال لا، بل هي أشد لما فيها من شدة الإتقان، فهذه الآلة التي صنعها الإنسان ليصور بها كيف أتقنها لتخرج هذه الصورة على هذا الأمر وهذا الإتقان؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يتحرز من هذه الأمور، خاصة أن فتح الباب في مسألة التصوير بالفيديو والكاميرا، الكاميرا بالذات ماشي، فتح الباب على مصراعيه لانتشار الفواحش والفجور، انتشار الفواحش والفجور. فرأينا من يصور نفسه وزوجه وأولاده ويرفع ذلك ويفخر به، فالمنع منه أولى، إن لم يكن للعلة أن هؤلاء يدخلون في المصورين، فإنه يكون سدا للذريعة وغلقا لهذا الباب. فالشريعة شددت في جانب التصوير لعلة المضاهاة، ولأنه ذريعة للشرك، فأول شرك في بني آدم كان سببه ماذا؟ تصوير قوم نوح، كان سببه التصوير. وكذلك كما قلنا في عصرنا لعلة الفجور والاطلاع على العورات وغير ذلك. نعم. إيه؟ شرك؟ أنا إن قصد أنه يضاهي خلق الله هذا شرك، وإن لم يقصد فهذا فسوق، لا يجوز، لا يجوز رسم الأشخاص، هذا لا يجوز. إن أردت أن ترسم، إن كان لابد كما قال ابن عباس، فارسم ما لا روح فيه، اللي مالوش روح، يعني شجرة، السحاب، سماء، البحر، كل هذه التماثيل لا تجوز، لأن فيها مضاهاة بخلق الله، حتى ولو لم تبعد تعبد بتدهنها بس. لا تدهنش، اقطع الرقبة وادهن براحتك، لأن الصورة الرأس، لو قطعت الرقبة خلاص عادي، ما ينفعش. لا تصنع ذلك عبد الله، بارك الله فيك. فجاء الوعيد في هذه الأحاديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقت. قال وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم، ومن أظلم أي لا أحد أظلم، ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة، ما معنى ذرة؟ نملة، فليخلق شعيرة. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها من التمثال وغير ذلك، فهذا كله كما قلنا لا يجوز، ولذلك جاء الوعيد الشديد كما نرى في حكم من تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، إذ في التصوير نوع من الخلق والإبداع، صحيح؟ ويقال هذا فنان مبدع، ويصنعون له معرضا لعرض الصور، فيكون مشاركا لله عز وجل في ذلك، إن لم يقصد ذلك وقع في الفسق، إن قصد ذلك وقع في الكفر عياذا بالله. ولذلك جاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي في الآخرة. وهذه الأحاديث التي معنا تدل على أن المصور له حالان: الحال الأول وهو الكفر إن قصد المضاهاة، والحال الثاني وهي الفسق إن لم يقصد ذلك وإنما قصد مجرد التصوير. قال وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاء، هذا كله لا يجوز ولا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى ونحوه، وحتى لو ترجم باللغات الأخرى هذا كذلك لا يجوز كما سيأتي في الحديث. قال وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله، أي أرذلها وأعظمها جرما عند الله، رجل تسمى بشاهان شاهن بالفارسي يعني ملك الملوك، أي ملك الملوك، قال: لا مالك إلا الله، وفي رواية: لا ملك إلا الله سبحانه وتعالى، لكن عند الإضافة يجوز، يعني ملك مصر، ملك السعودية، ملك كذا، واضح؟ هذا يجوز. قاضي القضاء في مصر، أي رئيس القضاء، إنما قاضي القضاء على الإطلاق هذا لا يجوز. قال وفي لفظ: أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. ثم قال وبالجملة: فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له فأشرك معه سبحانه فيه غيره فبخسه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر فاعلمه. ثم قال: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له، واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء. الذي يظن أن الله لن يستجيب دعاءه إلا إذا جعل فلانا واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لن يقضي حاجته إلا أن يذهب للبدوي أو الحسين أو السيدة أو غير ذلك، هذا ظن بالله ظن السوء، وهؤلاء ما قدروا الله حق قدره وما عرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته عائشة رضي الله عنها لما ينزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والمرأة تخفي حديثها، ماذا تقول عائشة؟ ها، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. هذا هو التوحيد، هذا هو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. أما من يظن أن الله لن يسمعه ولذلك يجعل واسطة تنقل حاجته إلى الله، أن الله لن يجيبه إلا إذا توسط إليه بشفيع، هذا شبه الله بخلقه، هذا جعل الله كملك من ملوك الدنيا. فإن الواحد منا لا يستطيع أن يدخل على ملك من ملوك الدنيا إلا بواسطة، فشبه الله عز وجل بخلقه وظن به ظن السوء. قال فإنه إن ظن أنه لا يعلم، إن ظن أن ربه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه، وكفى به ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم، فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل في أمثال هؤلاء من المنافقين والمشركين، قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي، فمن ظن هذا الظن فقد ظن بالله ظن الجاهلية. وما هو ظن الجاهلية؟ ظن الجاهلية هو ظن غير ما يليق بالله تعالى، سواء فيما يتعلق بأصل الإيمان كالظن بحاجة الله إلى الولد والشفيع والوسيط حتى يلبي الحاجة سبحانه وتعالى وحتى يسمع الدعاء، فهذا يعود على أصل الإيمان بالإبطال. وظن السوء وظن الجاهلية الذي يعود على كمال الإيمان بالنقص، أي يقدح في كمال إيمان العبد الواجب، كأن يظن الظان أن الله يؤخر نصرا لأوليائه مع استحقاقهم له، وهذا من الكفر الأصغر، أي يستعجل النصر ويظن أنه مستحق له ويظن أن الله عز وجل أخر النصر، فهذا يقدح في كمال الإيمان الواجب. ولذلك على المؤمن أن يحسن ظنه بربه أبدا، لأن هذا من واجبات التوحيد. وكلما عرف العبد ربه حسن ظنه به، وما أحسن قول القائل فلا تظنن بربك ظنا سوء فإن الله أولى بالجميل. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.